مدحت عايز يقول ان في اجماع على ان الانسان اذا اجتهد فاخطا في اصول الدين فانه اثم عاص فاسق، وانما اختلفوا في تكفيره فقط. القاضي عياض هقراكم العباره بتاعته ثاني. قال القاضي عياض: وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري الى تصويب اقوال المجتهدين في اصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه. خلي بالك بس من كلام القاضي عياض، يبقى القاضي عياض بينكر على عبيد الله ابن الحسن العنبري إن هو صوب المجتهدين في أصول الإيه؟ في أصول الدين، وخالف بذلك إجماع الأمة لأنهم أجمعوا إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد، والمخطئ فيه آثم عاص فاسق، وإنما الخلاف في تكفيره. إذا أنت أول حاجة تحفظها إيه؟ إن موضع الاستدلال مختلف فيه ولا لأ، وإنما الخلاف في تكفيره. أنت عارف بقى فرق الأمة هنا إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد. عبيد الله ابن الحسن العنبري اختلف عنه النقل في هذه المسألة، فنقل عنه بعضهم أنه صوب كل مجتهد وإن أخطأ، سواء أخطأ في قبول أصل الدين أم لا. يعني النصراني لو نظر في الإسلام واجتهد فأدى اجتهاده إلى أن رفض الإسلام فهذا النصراني معذور وهو مجتهد مصيب. ده كلام نقل عنه، ولذلك كفره بعض أهل العلم، قالوا لا شك أن هذا كفر من قائله، كالقاضي الباقلاني وكذلك ابن قدامة ابن رقيق العيد دافع عن هذا الأمر، قال إنه لم يتعرض للكفار وإنما هو يتكلم عن المخالف في أصول الدين من أهل الإسلام على الذي أخطأ في أصل من أصول الدين وهو من أهل الإسلام. كويس؟ فهو بيقول إيه؟ القاضي عياض بيقول أن عبيد الله بن الحسن العنبري صوب كل مجتهد. لما تيجي تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هتفهم المسألة على حقيقتها. هما الناس اللي اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم لا، سبب اختلافهم إيه؟ إن هما ربطوا بين الصواب وبين الثواب، وبين الخطأ وبين الإثم. يعني إن قلنا كل مجتهد أو المجتهد إذا أخطأ صار آثما، خدت بالك شايف الربط بالاثنين، فده اللي خلى بعض العلماء يقول كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مأجور على اجتهاده. فابن تيمية في موضع من مواضع كتاب مجموع الفتاوي بيّن أنه لا ارتباط أصلا بين الخطأ وبين الإثم، والدليل على هذا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر. فالمجتهد مأجور على كل حال. هتبين لك بقى من كلام ابن تيمية دلوقتي، وده هيخليني قبل أن أقرأ كلام ابن تيمية مباشرة أعيد عليك قراءة كلام القاضي عياض عشان تعرف إن أخانا ده عامل زي حاطب ليل، كحاطب ليل أي حاجة يلاقيها تمشي معاه يروح رافدها. يقول: وأما الإجماع قال القاضي عياض، تذكر دائما أن القاضي عياض إيه؟ أشعري، عشان الأستاذ بعت لي ورقة يقول لقد حملت أهل السنة والجماعة أوزار الأشاعرة. هنشوف دلوقتي اللي بستدل بكلام القاضي عياض وبالإجماع، ونعرف ده إجماع مين، ونيجي نشوف في مواضع لم يذكر فيها إلا السبكي، يحتج بكلام السبكي، نجيب له مذهب السبكي. قال القاضي عياض: وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة، إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد، والمخطئ فيه آثم عاصم فاسق، وإنما الخلاف في تكفيره، وإنما الخلاف في تكفيره. خلاص؟ هذا لك بقى كلام تمام رحمه الله. بس تتذكر، تتذكر أنه نقل عن القاضي عياض، عياض واغتر بكلامه مع أن القاضي عياض أشعري العقيدة، وتذكر الاختلاف في تكفيره وهو موضع النزاع. قال شيخ الإسلام في كتاب من هذه السنة النبوية في الجزء الخامس، أنا عندي طبعا اللي عندي بتاع الناشر مكتبة ابن تيمية، الناشر مكتبة ابن تيمية، قال في الجزء الخامس: صفحة 84، سيرة 84 بداية البحث، لكنني سأقرأ لك موضع الشاهد أو محل الشاهد، ثم أعود فأقرأ البحث من أوله لتستبين لك المسألة. هذا البحث في غاية الأهمية، وقد أورده شيخ الإسلام أيضا في كتابه مجموع الفتاوى، لكنه قال: والقول الثاني في أصل المسألة إن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك، لكن إذا عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله تعالى وقد لا يعاقبه، فإن له أن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء بلا سبب أصلا، بل لمحض المشيئة، بل لمحض المشيئة. وهذا قول الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، هذا قول الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. ثم قال هؤلاء: قد علم بالسمع أن كل كافر فهو في النار، الجهمية والأشعرية دول بقى، فنحن نعلم أن كل كافر فإن الله يعذبه، سواء كان قد اجتهد وعجز عن معرفة صحة دين الإسلام أو لم يجتهد. أنت معايا ولا مش معايا؟ وأما المسلمون المختلفون، وأما الإيه؟ المسلمون المختلفون، فإن كان اختلافهم في الفروعيات فأكثرهم يقول لا عذاب فيها، يعني إن وقع الاختلاف والخطأ عند الاجتهاد في مسألة من المسائل الفروعية فأكثر هؤلاء يقولون لا عذاب فيها، وبعضهم يقول لأن الشارع عفى عن الخطأ فيها، عفى عن الخطأ في الفروعيات التي ليست من أصول الدين، وعلم ذلك بإجماع السلف على أنه لا إثم على المخطئ فيها، اللي هي الإيه؟ الفروعيات. وبعضهم يقول لأن الخطأ في الظنيات ممتنع، دي طريقة الغزالي، الخطأ في الظنيات ممتنع، فهو يصوبه كل مجتهد في الفروعيات لأن أدلتها ظنية. وبعضهم يقول لأن الخطأ في الظنيات ممتنع كما تقدم ذكره عن بعض الجهمية والأشعرية، كما تقدم ذكره عن بعض الجهمية والأشعرية. وأما القطعيات فأكثرهم يؤثم المخطئ فيها، فأكثرهم، أكثر هؤلاء الماضين يؤثم المخطئ فيها، اللي هم الإيه؟ الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة. فأكثرهم يقسم المخطئ فيها ويقول إن السمع قد دل على ذلك، ومنهم من لا يقسمه. والقول المحكي عن عبيد الله ابن الحسن العنبري هذا معناه أنه كان لا يقسم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة، كان إيه؟ لا يقسم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة، لا في الأصول ولا في الفروع. وأنكر جمهور الطائفتين، اللي أنكروا بقى على عبيد الله بن الحسن العنبري مين؟ وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول. القاضي عياض لما بيقول أنه يعني خالف إجماع الفرق أو من سبقهم من فرق الإسلام إذ أجمعوا على كذا، عرفت الإجماع ده؟ إجماع مين؟ إجماع مين؟ المتكلمين وأصحاب الرأي. وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول. يبقى أنت عرفت قول عبيد الله إيه؟ أنه لا يؤسم المخطئ من أهل الديانة، لا إذا أخطأ لا في الأصول ولا في الفروع، لا يؤسمه أصلا. من اللي أنكر عليه؟ جمهور الطائفتين من المتكلمين وأصحاب الرأي. طيب أنت شيخ الإسلام فين بقى؟ اسمع كلام شيخ الإسلام. وأما غير هؤلاء اللي هم المتكلمين وأصحاب الرأي فيقول هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤسمون مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، إنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤسمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا والفرق بين مسائل الأصول والفروع، اسمع الكلام ده ثاني اهو، والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. ولم يعرفوا إيه؟ حقيقة هذا القول ولا غوره. انت فاكر كلام صاحب البحر المحيط الزركشي وهو يعتذر عن طائفة منهم أبو بكر القفال الشاشي وأبو بكر الصيرفي وغيرهما الذين تكلموا بكلام قريب من كلام المعتزلة، وقال لقد اغتر الفقهاء أو طائفة من هؤلاء وذكر اسماءهم اغتروا بكلام هؤلاء واعتذر عنه. كذلك ابن تيمية يقول وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. خلاص، يبقى انت شفت كلام شيخ الاسلام بين لك ايه؟ بين لك ان الكلام اللي يذكره الاستاذ مؤلف رسالة العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي ويقول لك الاجماع، قد عرفت الاجماع ده اجماع مين؟ اجماع مين؟ قول معايا اجماع، او هو حتى كمان مش اجماع بتانية، يقول وقد خالفه في ذلك جمهور المتكلمين او جمهور الطائفتين من المتكلمين واصحاب الرأي، عشان هو هنا جاي يقول لك ايه، اما الاجماع صفحة 215 واما الاجماع قال القاضي عياض وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري الى تصويب اقوال المجتهدين في اصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد، والمخطئ فيه آثم عاصم فاسق، وإنما الخلاف في تكفيره. يبقى حتى الكلام اللي ذكره عياض ذكر الخلاف في تكفيره، وأما أنه آثم عاصم فاسق وأن الأمة أجمعت على ذلك، فقد عرفت أن الذين أجمعوا على هذا هم أهل الكلام المتكلمون وأصحاب الرأي. أما سائر السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأكابر وغيرهم فإنهم لا يؤثمون المخطئ وإن كان خطأه في الأصول، بل يقولون إن تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر فيها بالجهل وفروع يعذر فيها بالجهل تقسيم مبتدع. ومن قسم الدين بهذه الكيفية، لأن أنا كنت مرة بتكلم مع واحد من هؤلاء فراح يشن عليا وقال بيقول إن مفيش تقسيم الدين إلى أصول وفروع. خلي بالك، إحنا بنقول أنت تقسم الدين كيف شئت، قسمه إلى عبادات ومعاملات، وقسم المعاملات أنا مش عارف إيه وإيه وإيه وهكذا، وقسم التوحيد إلى أقسام كيف شئت من الناحية الفنية فقط. أما أن تبني على هذا التقسيم الذي قسمته أنت بنفسك أن تبني عليه حكما شرعيا فلا لا. ذلك هو يقول شيخ الإسلام رحمه الله قالوا إن من قسم الدين بهذه الكيفية إلى أصول لا يعذر فيها بالجهل وفروع يعذر فيها بالجهل مبتدع وضال. خدت بال حضرتك بهذه الكلام؟ لكن هنا احنا بقى بنعملش زي الاساتذه دول اللي انت هتشوف في هذه الرساله رساله العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي، ستجد فيها تدليسا يجعلك تصرخ من هذا التدليس، تصرخ منه. شو بقى الشاطبي في الاعتصام؟ نقل كلام عبيد الله بن الحسن العنبري وقال فان ثبت ذلك عنه فتكون زلة عالم، زلة عالم، خدت بالك؟ لكن ايه هو اللي ذكره قال ان ده يخليها زلة عالم او زلة عالم؟ ان هم نقلوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري كما ذكرت في اول الكلام انه لا يؤثم المجتهد ان اخطأ وإن كان من غير أهل الإسلام، وإن كان من غير أهل الإسلام، وده اللي دفع ابن قدامة المغني إلى تكفيره وتكفير الجاحظ. الجاحظ حين انجر كلامه على هذه المسألة هل كل مجتهد نصيب أم لا، فالجاحظ زعم أن المجتهد وإن كان نصرانيا إن نظر في الديانة فأدى به الاجتهاد إلى رفض هذه الديانة أنه يكون معذورا بجهله. أتبال حضرتك، نقل هذا الكلام برضو عن عبيد الله ابن الحسن العنبري، فشوف الكلام هنا بيقول ايه. عبيد الله ابن الحسن العنبري هذا كان من الأئمة، وإن كان قد نسب إلى الاعتزال ومات في حوالي 361 هجرية. وبينقل شيخ الإسلام دائما، أي واحد يقرأ شيخ الإسلام هاجد أن اسم العنبري يتردد كثيرا في كلام شيخ الإسلام. خليني بس أطلع الموضع الذي أردت. 109. الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قال: وعبيد الله بن الحسن العنبري كان من ثقة أهل الحديث ومن كبار العلماء العارفين بالسنة، إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول، خلي بالك بقى اللي رموه بالبدعة، رموه بالبدعة لماذا؟ عارفكم شيء آخر غير اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، من أهل الأديان إيه؟ من أهل الأديان مصيب، حتى كفره القاضي أبو بكر البقلاني وغيره، وحكى القتيبي عنه كان يقول: إن القرآن يدل على الاختلاف، فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب. شوف اللي بحكي عنه في إيه؟ القول بالقدر والقول بالإجبار. في حكاية جات عنه في إنه كان بيقول إن النصراني أو اليهودي أو كذا إذا نظر فعجز كان معذورا، ها؟ ومن قال بهذا فهو مصيب، لأن الآية الواحدة بكلام أبي الحسن العنبري، ومن قال بهذا فهو مصيب لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين. وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار قال: كل مصيب، هؤلاء قوم عظموا الله، وهؤلاء قوم نزهوا الله. قال: وكذلك القول في الأسماء، فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب، ومن سماه كافرا فقد أصاب، ومن قال هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب، لأن القرآن يدل على كل هذه المعاني. قال: وكذلك السنن المختلفة، كالقول بالقرعة وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، وقتل المؤمن بالكافر، ولا يقتل مؤمن بكافر، يعني ده صواب وده صواب، اللي يقول لا يقتل المؤمن بالكافر صواب، واللي يقول يقتل المؤمن بالكافر برضو صواب. وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب. قال: ولو قال قائل إن القاتل في النار كان مصيبا، ولو قال في الجنة كان مصيبا، ولو وقف وأرجأ أمره كان مصيبا، إن كان إنما يريد بقوله إن الله تعبده بذلك وليس عليه علم الغيب. ده الكلام المنقول عن إيه؟ عبيد الله ابن الحسن العنبري. قال ابن أبي خيثمة: أخبرني سليمان ابن أبي شيخ قال: كان عبيد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن الحريقي العنبري البصري اتهم بأمر عظيم روي عنه كلام رضيء. خلاص. قال بعض المتأخرين: هذا الذي ذكره ابن أبي شيخ عنه قد روي أنه رجع عنه لما تبين له الصواب، وقال: إذا أرجع وأنا من الأصاغر، ولأن أكون ذررا في الحق دين في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. انتهى. شوف بقى كلام الشاطبي. إذا شوف هو نقل عنه في صدر الكلام إيه؟ أنه كان يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، كل مجتهد من أهل الأديان مصيب. قال الشاطبي: فإن ثبت عنه ما قيل فهو على وجه الزلة من العالم، أو الزلة من العالم، وقد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى الحق. مع إنه بيقول إن الناس اللي من أهل الأديان الأخرى إن نظروا في الإسلام وعجزوا فهم مصيبون، مقبلك، ومع ذلك يقول هو على وجه الزلة من العالم، وقد رجع عنه رجوع الأفاضل إلى الحق. لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه. شو بقى يعتبر ايه ظاهر الحال؟ هقولك الراجل ده بحسب ظاهر الأحوال بتاعته فيما نقل عنه كان من أحرص الناس على اتباع الكتاب والسنة. مش بينشئ ضلالات وبيلبس على الناس، ده كان من أحرص الناس على اتباع الكتاب والسنة، لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليه، ولم يتبع عقله ولا صادم الشرع بنظره. ما لكش لا دي مسألة خارج إيه؟ القواعد العقلية. لا، ولا صادم الشرع بنظره، فهو أقرب من مخالفة الهوى، ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق إلى الرجوع إلى الحق. الكلام ده احنا عايزين نستفيد منه فائدتين. يعني لما يقول لك ان القاضي كفره الباقلاني، فانما كفره لانه قد نقل عنه انه يعذر اهل الاديان الاخرى. اما القول الذي حكاه عنه شيخ الاسلام بان اهل الديانه اهل الاسلام اذا اجتهدوا فاخطاوا كان خطاهم هذا، سواء كان خطاهم هذا في اصول الدين أو في فروع الدين فليسوا آثمين، فقد سمعت كلام ابن تيمية رحمه الله وسأنقله إليك إن شاء الله في البحث بعد قليل. إحنا بنستفيد من الكلام ده إيه؟ إن أبي عالم، وشوف ابن القيم عمل إيه مع الهروي بعد ما قال لك ده فتح باب الزندقة والكفر والإلحاد، يسميه شيخ الإسلام ويترحم عليه. خدت بالك؟ بنقول إن العالم إذا اجتهد فأخطأ، سواء كان خطأه هذا في في في في في أصل من أصول الدين أو فرع من فروع الدين، فخطأه هذا لا يؤثمه، لا يؤثمه. فما بالك بالمقلد؟ نعمل إيه بقى في المقلد؟ اسمع كلام، اسمع كلام الشاطبي. معلش تصبر عليها شويه ونقرا الكلام، ندخل في الكلام شويه ولا انقل محل الشاهد وخلاص وانت تراجع ايه الاصلح؟ خلاص. قال الشاطبي صفحه 118 برضه طبعت ايه دار الكتب العلميه بيروت لبنان. ولنزل هذا الموضع شيئا من البيان فإنه أكيد، لأن تحقيق مناط الكتاب لأنه تحقيق مناط الكتاب وما احتوى عليه من المسائل تبنى اعتصام كله. فنقول بالله التوفيق إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها، تطلق حقيقة على مين؟ على الذين ابتدعوها. معلش يا اخوانا الصفحة الهوا طيارها. إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم حتى عد خلافهم خلافا. يقول لك المسألة دي مختلف فيها من خلفاء للأهواء، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك المحن ما بين مستنبط لها وناصر لها. يعني من هم الجهمية؟ أتباع الجهم بن صفوان. من هم المعتزلة؟ الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري أتباع رسل. لا أنا بقول لك المعتزلة الاسم نفسه مشتق من إيه؟ والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريد وهكذا. لأنها أنقاض لمن قام بتلك المحن ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها، كلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصرها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذمارها. ويرشح ذلك لذمارها لا انا بقول بالتشديد الزال ولا بالتكثيف ماشي. ويرشح ذلك ان قول الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشعر باطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق اللي هو المخترع اللي اسس البدعة، وليس الا المخترع او من قام مقامه، وليس الا المخترع او ايه او من قام مقام هذا المخترع. وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فان اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد.